بك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أعتقد أن موضوع الأسرة من أخطر الموضوعات التي يجب أن نذكر بها دائما، وأن نتحدث عن عوامل الأسرة السعيدة وعوامل الأسرة الشقية، ولا سيما وأننا في ظروف تعتبر من أخطر الظروف التي تمر بها الأسرة بوجه عام، لأن معظم وسائل الإعلام الموجودة تحاول بشكل أو بآخر حل الأسرة وتفتيتها على المستوى الفكري، على المستوى النفسي، على المستوى الخلقي. وأعتقد أن القضية غنية عن البيان، ما أريد أدخل في نوع المشاكل الموجودة الإعلامية على مستوى ستلايت، على مستوى انترنت، على مستويات أخرى، على مستوى الصحيفة أحيانا، المجلة أحيانا، حتى تشكيلة المدرسة أحيانا، طريعة بعض الإدارات الموجودة إلى آخره. يعني الإنسان لما يعيش في مجتمع قطعا ما يمكن يعني فصله عن طبيعة النظم الإعلامية والتعليمية التي يمر بها في ذلك المجتمع. ومن هنا الواقع حل المشكلة ما يستند إلى مجرد محاضرة تلقى. المحاضرة لا شك أنها تعتبر عاملا من العوامل في حل المشكلة، لأن هذه قضايا ميدانية، والقضايا الميدانية ما تحل من خلال المحاضرة الصرفة. المحاضرة تأهل للحل الميداني، أما الحل الميداني لا بد منه، يعني هو الحل المباشر للمشكلة. يعني من قبيل افرض مثلا انسان مريض عند مرض معين جسمي، المحاضرة كل دورها انه تفطن تنبهه، تقول له يا اخي اذهب الى الطبيب عالج نفسك، لان علاج النفس امر ضروري، لان القاء النفس بالتهلك امر حرام. اكثر من هذا المحاضرة ايش تصنع؟ يعني اذا عنده والعياذ بالله مرض ساري تستأصل المرض الساري المحاضرة او لا؟ المحاضرة كل ما في الامر الدفعة لترتيب العلاج الميداني. العلاج الميداني يعني يرجع الى متخصص يعطي الدواء، يبقى هو واستعماله للدواء وكيفية الدواء. فاذا في قضايا نعيشها الان، في ازمات، في مشكلات، قد نتصور انه حلها عن طريق المحاضرة فقط. المحاضرة لها دور ودور فعال واساسي، ولكن ليست كل الدور. وكثير من الناس يتصور انه لما يصير موسم محاضرات طبيعي كثير من الناس يبدأ يعرض مشكلته، مش من القسمين من الرجال من النساء يبدون يعرضون مشاكلهم بشكل او باخر، وشكاوى عديدة في واقع الامر خاصة في موضوع الاسرة، شكاوي عديدة جدا، وبعض الشكاوي مخجلة الى حد كبير ومؤسفة، انه نحن ناس نعيش في اطار اسلامي، نعيش حضارة إسلامية، نعيش تراث إسلامي، عندنا مثل، عندنا قيم، على مستوى دين عندنا قيم، على مستويات أخرى يقول الإمام الحسين سلام الله عليه: إن لم يكن لكم دين وكنتم لا تخافون المعاد فكونوا أحرارا في دنياكم وارجعوا إلى أحسابكم إن كنتم عربا كما تزعمون. في عوامل المفروض أن نرجع إليها. أحيانا الإنسان يشد ذوق سليم نظيف، يشد خلق نبيل، شدة أرياحية شريفة. أما أن تجد مسخ من الناس، مسخ مسخ من الناس، ممسوخ من كل شيء، لا دين يقيده ولا خلق ولا أحساب ولا أنساب ولا أرياحية، يتجرد عن كل شيء ويتعامل بشكل آخر غليظ، وهذا على جميع يعني الأطراف. تتصور هذا الكلام مخصوص بالزوج، قد الزوج يتعامل بهالغلظة والجبروت، وقد المرأة تتصرف كحاكم، وقد الأولاد يتصرفون بطريقة، قد الوالدان يتصرفان بهذه الطريقة. يعني لما أتكلم أقصد الواقع، مختلف أطراف النزاع، مختلف أطراف الأزمة والمشكلة. المشكلة الأساسية أننا لم نفهم الإسلام أنه ورقة عمل في حياتنا، فهمنا للإسلام أن شيء ثانوي في حياتنا، يعني همنا وديننا ومذهبنا اللهاث وراء الدنيا. إذا الإنسان تفرغ صار عنده فرصة يروح يسلي نفسه باستماع محاضرة مثلا، ويمشي على عجبة ويأخذ منها ما يعجبه. أما كم عرضنا أنفسنا على موازين الإسلام، نشوف أن موازين الإسلام كم منها مطبق في سلوكنا. أنا ما أريد أنتقل إلى المستويات الأخرى على صعيد الاجتماع وعلى صعيد الاقتصاد والأصعدة الأخرى، لا، خليك أنت في إطار الأسرة اللي تعتبر أشرف نواة وخلية اجتماعية. خليك شوف الآن وضعنا، هل هو منسجم مع أحكام الله تبارك وتعالى؟ يعني إحنا نأخذ طرف من الإسلام وندع طرف، أو لا نأخذ بتمام الأطراف؟ يعني المرأة لما تعرف أن لها حقوق تقوم بحقوقها، تتصرف كزوجة أو تتصرف كطاغوت في جو البيت. الرجل لما الله عز وجل أعطاه القوامة، قال الرجال قوامون على النساء، يتصرف الرجل بمقتضى القيمومة بالشكل الذي يحفظ حقوق المرأة وكرامتها وشرفها وإنسانيتها، أم لا يتعامل معها كجبار مريد وما يعرف لها قيمة ولا وزن. لما الله رخص لأن يعدد، هل عدد بالشكل الذي يحفظ حقوق الزواجات كلهن، أو لا يتزوج ويهمل الأولى وأولادها ويظلمها ويعتدي عليها ويحتقرها ويشتمها ويتصرف معها بشكل وكأنه الجبار الطاغي نعم المتفرعن. الأولاد عرفوا كيف يتصرفون مع الآباء، الأبناء آباء كيف يتصرفون مع أبنائهم، يتصرفون على أنهم أمانة، أو يتصرف مع الابن والبنت على أنه مجرد متاع دنيوي وأنه بقرة حلوب بس يدفع يشتغل حتى يأكل من كده. يعني هذه مسائل وأسئلة تتكرر علينا، ونحن الواقع مطالبون إذا كنا نعرف قيمة للإسلام وحرمة للإسلام أن نلتزم بالقوانين التي شرعها الله عز وجل في إطار الأسرة، لأن ما يمكن أن تصلح المجتمع إذا ما تصلح الأسرة بالتأكيد. يعني هذا الواقع أمر من المحالات، لأن الله يجري الأشياء بأسبابها، ما يمكن تصلح المجتمع إذا ما تصلح الأسرة بالدرجة الأولى. كيف تصلح المجتمع ومن هو المجتمع؟ والمجتمع غير أسرتي وأسرتك وأسرة زيد وعمر وإلى آخره، والتشكيلة من هذه الأسر المختلفة. يعني الآن الدائرة، من في الدائرة؟ ملائكة يشتغلون بالدوائر، ملائكة يشتغلون بالمعسكرات، ملائكة يشتغلون بالأسواق، ملائكة يشتغلون في البر والبحر والجو، اللي يشتغل نحن. لأن نحن أمنين، نحن ولائد أسر. الأسر إذا ما يكون بها تربية صالحة وكفاءة عالية وفهم لقيم الإسلام وتقيد بتلك القيم، أرجوك كيف أنت تستطيع السيطرة على الدائرة وعلى المعسكر وعلى السوق وعلى المدرسة والمؤسسة الإعلامية والتعليمية؟ كيف تقدر السيطرة؟ قد واحد يقول لك لا، ما في ملازمة. قد واحد تعيش في أسرته، ساقط في أسرته لكنه ناجح أبدا، هذا خيال وهذه خرافة في واقع الأمر. الساقط ساقط، إذا هو عنده سقوط في الأسرة عنده سقوط بالخارج، بس قد أنت ما مكشوف لك سقوطه، سقوطه ما مكشوف لك في واقع الأمر، لأن قد ينهب وأنت لا تدري، وقد يغش وأنت لا تدري، قد يخون وأنت لا تدري، قد يدس ويتجسس وأنت لا تدري. انت شمدري كذا وعلى ظاهره. هذا اللي عنده سقوط في الأسرة اطمئن عنده سقوط في الدائرة وعنده سقوط بالمدرسة وعنده سقوط بالمؤسسة. ما ممكن، هو إنسان. والقضايا الخلقية في واقع الأمر كثير منها نقطة واحدة ما تقبل التعدد. احنا عندنا بأمثالنا نقول الحياة قطرة، إذا سقطت سقط الحياة، يعني ما يقبل التجزؤ. تجي الى انسان تقول هذا نصف يستحي، لا، هو اما يستحي واما ما يستحي. زين، والنتيجة كما يقول علماء المنطق تتبع اخس المقدمتين. اذا واحد عنده جزء انحرافي وعنده جزء استقامة، النتيجة تطلع انحراف. مثل ما لو تجمع بالرياضيات مقدمة صحيحة ومقدمة مغلوطة، النتيجة رياضيا شو تصير، صحيحة او مغلوطة؟ النتيجة مغلوطة قطعا. زين، دائما النتائج تابعة لأخس المقدمات. فلا تقول لي هذا عنده شيء من الالتزام، عنده شيء من الالتزام، لكن ذاك الشيء الآخر هو اللي حول إلى مجرم. الجندي لو يطيع الآمر بتسعة وتسعين أمر لكن يتمرد عليه بأمر واحد، هذا ماذا يسمى في العرف العسكري وحتى في العرف الاجتماعي؟ هذا ما يسموه مطيع، يسموه متمرد. يكفي للتمرد أن يتمرد على أمر واحد حتى لو أطاع في 99. لو عندك جهاز معين، خذ جهاز الكمبيوتر مثلا أو غيره، لو فرضنا به 100 قطعة سلامة، لو 99 قطعة سليمة لكن قطعة واحدة من قطع السلامة تالفة، الجهاز يعبرون عنه، يعبرون عنه جهاز عاطل أو سالم. 99 قطعة سليمة لكن قطعة واحدة من قطع السلامة عاطلة، الجهاز شو يسموه؟ شو تسميه انت؟ تسميه سالم او عاطل؟ طبعا تسميه عاطل، انتبه جيدا. هذا معنى ان النتيجة تتبع اخس المقدمات، لاحظ جيدا. ولهذا العبد الصالح، لما نعرف العبد الصالح نشوف القرآن يسمي الانبياء عباد الله الصالحين، لان الصالح يفترض بان صالح من تمام الجهات، لا أن صالح مجرد أن يصوم ويصلي، لا، صالح أن متقيد بأحكام الإسلام في مختلف جوانب حياته، وإلا ما تقدر يسمي صالح. ومثلت لك بالجهاز اللي ب 99 قطعة صالحة لكن قطعة واحدة عاطلة، ما تسمي صالح، تسمي جهاز عاطل، منتبه. كذلك هذا الإنسان شوكت يكون عبدا صالحا؟ يكون عبدا صالحا إذا تقيد بتمام أحكام الإسلام. ومن هنا في واقع الأمر نجد أن المسألة تكتسب خطورة في واقعنا. نحن إذا ناس مؤمنين مسلمين متقيدين بالإسلام، مفروض أن ترى الإسلام على سلوكنا. الإسلام ينطق من خلال أقوالنا، ينطق من خلال أفعالنا، ينطق من خلال سائر تصرفاتنا. وابدأ بالأسرة ولاحظ كم نحن في أسرتنا موفقون، وكم نستطيع ضمان حقوق الطرف الآخر، ونعنى بمسؤوليتنا كما أمر الله عز وجل. تعال أخذ منا كلام طويل، قومي أشود بينهم عند اللقاء لكن على أعدائهم أغنام. تلاحظ الكلام الطويل الموجود فيما بيننا، كم فينا من يحفظ القرآن، وكم فينا من يحفظ أحاديث شريفة وقصص لطيفة، وبعضهم جلس بمجلس يبرز صدره ويستعرض عضلاته أن فاهم وعارف، لكن ارجع له في مقام التطبيق تجده من أخس وأخسأ ما يكون. ليش؟ عدة نقطة ضعف ما يتغلب عليها نهائيا. وإذا جلس حدثك يحدثك بحديث الزهاد والصلحاء والأتقياء، ولكنه من ألعن خلق الله إذا خلى. ذئب إذا خلى، ذئب مع أعراض الناس ومع أموال الناس ومع حرمات الآخرين، متى نتخلص من هذه المشكلة؟ الله يصيح بنا أنا الليل وأطراف النهار يقول لما تقولون ما لا تفعلون. أخر هذا في واقع الأمر، هذا مفارقة. وأي مفارقة في سلوك الإنسان المسلم ألا تتطابق عقيدته مع عمله. فالإسلام ينتظر منا عمل، ما ينتظر منا مجرد أننا نكون مدعين. المدعون أدعياء ما لم يكونوا أهلا للدعوة، ومصداقا لها بشكل تام. الله لما حكى عن عباد الرحمن اعطاهم اوصاف مترجمة على سلوكهم. لاحظ مثلا الآية التي فتحنا بها صدر البحث، والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. لاحظ ان هؤلاء لما طلبوا من الله عز وجل ان يهبهم قرة العين في الازواج والبنين، وطلبوا من الله عز وجل ان يكونوا قدوة صالحة للاتقياء، واجعلنا للمتقين اماما، يعني اجعلنا ممن يقتدى بعمله، ممن يقتدى بفعله، يتأسى بسلوكه، يعني اجعلنا نبراس خير للآخرين. لأن أنت لما تحذو حذو الإسلام وتتبع أخلاق الإسلام، أنت خيرك راح يعم الغير من الناس في واقع الأمر، لأن غيرك راح يراك فيقتدي بك، يقتدي بفعلك قبل أن يقتدي بقولك. أمير المؤمنين عليه السلام يقول: معلم نفسه ومؤدبها أحق بالإجلال من معلم الناس ومؤدبهم. السر في ذلك لأنه تعليم الناس ما بيجهاد نفس مثل تعليم النفس، مثل حمل النفس على الأدب، حملها على الطاعة. من السهل أن تأدب الناس، تقولهم يا ناس تأدبوا صوموا صلوا، يا نساء تحجبنا، سهل. لكن ليس بتلك السهولة أن تؤدب نفسك، لأن معنى أن تؤدب نفسك أن تحمل نفسك على التقوى، وحمل النفس على التقوى بجهاد نفس، بعطاء، بتضحية، بذبح للشهوات المحرمة. فإذا اجعلنا للمتقين إماما، يعني أولا لحظ القرآن ذكر قضية الالتزام، قال هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، ثم ذكر قضية الاقتداء. فالإنسان له شعبتان، شعبة داخلية تخصه، وشعبة خارجية تعم الغير. الشعبة الداخلية أن يلتزم هو، والشعبة الخارجية أن يكون قدوة لغيره. واجعلنا للمتقين إماما، خاصة أولئك الذين يعتبرون أعيان ويعتبرون كبارا، هؤلاء لهم تأثير على بقية الأسر. ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا، الآية الكريمة، فأضلون السبيل. أنا أعرف كثير من البلدان في بعض المناطق الإسلامية دخلها السفور عن طريق كبار القوم، عن طريق علية القوم، أعيان الناس. لأن هذا الفقير إذا يتصرف ما يقتدى بتصرفه، لكن لما يتصرف العين في البلد الناس حينئذ تبدأ تتصرف مثل تصرفه. تقول له ليش بنتك سافرة؟ يقول لك بنت فلان سافرة وبنت فلان سافرة. زين، وهذا معنى قول الله جل وعلا: وإذا أمرنا، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، يعني أمرناهم بأمرنا ولكنهم عتوا عن أمرنا، أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. ولا سيما وأننا في ظروف أعتقد أنها من أعقد ما يكون. يعني أنت الآن لاحظ عندنا وباء منتشر في أوساطنا، وخاصة في أوساط البلدان المترفة، أن يجي موسم الصيف أو موسم التعطيل الصيفي ويبدأ المترفون بإرسال بناتهم، بإرسال أبنائهم إلى الخارج بدون رقيب، بدون عتيد، بدون ضابط، بدون رابط. البنت تسافر بحجة مع رفيقاتها، مع رفيقاتها إلى أين؟ إلى ليون أو إلى باريس أو إلى سويسرا. هل إيش تعمل مع رفيقاتها؟ وكيف أنت يا غيور، كيف تطاوعك نفسك وغيرتك وقيمك تسمح لها ان تسافر بهالشكل؟ او الابن يسافر مثلا هالشكل مهدود الرشن مع افرض مثلا رفاق، انت مطمئن من هؤلاء الرفاق؟ رفاق مؤمنون صلحاء مأمونون على ولدك او غير مأمونين؟ راجعت نفسك ام لا؟ رفيقات بنتك مأمونات، ثم اذا راحن هن يقدرن يحمل نفسهن بأي مستوى من أي بيت؟ ما ادري مصائب عندنا في واقع الامر. تلقانا احنا خشب مسندة قاعدين بالمجالس، ولكن مآسينا الواقع تزكم الانوف، تزكم الانوف، علم الله وشهد. وبعض قضايا ما توصلكم، يعني الشكاوي اللي توصل عادة الى المصلحين والى المحاضرين بشكل او عشرات الشكاوي، واقعا قضايا يندى لها الجبين، ولكن ما يمكن ان نبوح بها لاننا مؤتمنون على اسرار الناس وعلى حرماتهم. ولا توصل قضايا واقعا تزكم الانوف، تزكم الانوف وتعز على الغيور ان يسمعها فضلا عن ان تحدث. وين احنا ديننا؟ وين اخلاقنا؟ وين قيمنا؟ هالشكل يعني امر الله، انت لما تقرأ هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين، بس تعرف تقرأ قرة اعين؟ انت تعرف انه الولد متى يكون قرة عين؟ الزوجة متى تكون قرة عين؟ الزوج متى يكون قرة عين؟ لله لما قالت ازواجنا ليس المقصود الرجال فقط، الرجال والنساء، لان عبارة ازواج في لغة القرآن ولغة الحديث ولغة الفقه المقصود بالازواج ما يعم الزوج والزوجة. هب لنا من ازواجنا، هذا لسان حال الرجال يعني من زوجاتنا، ولسان حال النساء يعني من ازواجنا، زين، يعني من رجالنا. فلسان حال الطرفين يقول الهي هب لنا من ازواجنا قرة اعين، من ابنائنا من ذرياتنا قرة اعين. شلون يعني الله يطي قرة عين؟ يطي قرة عين كيف؟ باي وسيلة؟ اولا هو شوكت يصير قرة عين؟ طبعا يصير قرة عين اذا كان صالحا، عند اولا صلاحية عقلية، وعند صلاحية جسمية، وعند صلاحية نفسية. والصلاحية النفسية بها ثلاث شعب: صلاحية روحية وأخلاقية وعلمية. زين، هذه الصلاحيات، هذه الصالحية، شو وقت تحصل الصالحية حتى تحصل قرة العين؟ تحصل عن طريق القهر وسلب الإرادة، يعني الله عز وجل يسلب الإرادة ويطي قرة عين صالح، أو لا يطي قرة عين عن طريق الأسباب التي وضعها الله لك. الله وضع لك أسباب، قال لك تسبب بالأسباب، من الأسباب أن تؤدب أن تتأدب، أن تربي أن تتربى، أن تتعلم أن تعلم، أن تتخلق أن تخلق، يعني تبدأ بنفسك ثم تبدأ بغيرك. ففي هذا المورد إذا استطعت أن تلتزم وأن تعلم الغير استطعت أن تصلح وأن تصلح، وإلا القضية ما تجي عن طريق القهر. يعني مثل ما تقول يا إلهي ارزقني، ارزقني يعني بالقهر الله يرزقك، يعني ينزل لك وعاء بضاعة من السماء جاهزة هالشكل بلا تعب ولا نصب، لا، ارزقني يعني وفقني للقيام بأسباب در الرزق، مشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. بعدين الله وضع لك مخطط اقتصادي تعمل به. فلما تقول له رزقني يعني ثلاث أشياء: اولا تسبب الاسباب، تتسبب بالاسباب، اثنين تعمل بالمخطط الاقتصادي الرباني، ثلاثة تعتمد على لطف الله وعطفه. هالثلاثة اذا اجتمعت تتوفر حالة الرزق. نفس الشيء قرة العين، نفس الشيء تقول له هب لي قرة عين. شلون يعني هب لي قرة عين؟ يعني بإرادة تكوينية، يعني يلغي إرادة الابن ويلغي إرادة الأب وغصبا عليك يسوي الله ما يسوي هذا، إذا يسوي هالشكل بالغصب بطل التكليف بطل الامتحان. ما أدري أنت وياي في الفكرة أو لا. الله عز وجل جميع هذه المسائل فرضها أنها إنما تأتي وفق شروط موضوعية، تأتي عن طريق أسبابها الخارجية مقرونة بلطف الله تبارك وتعالى، وإلا ما تجي عن طريق الإجبار، لأن احنا نعتقد أن لا جبر ولا تفويض، ولكن أمر بين أمرين. قبل إدامة البحث الإخوة الظاهر يطلبون التقدم للإمام حتى يصير فسح مجال للقادمين. اللهم عجل فرج وليك القائم المؤمل عبد المنتظر. إخواني إلى الأمام جزاكم الله خير، في فراغات عن اليمين جعلكم الله من أصحاب اليمين إن شاء الله. صلوا على محمد وآل محمد. طيب قرة العين، اولا في الازواج وثانيا في الأولاد في الذريات. قرة العين قلنا يعني الصلاحية، والصلاحية قسمناها ثلاث أقسام، يعني أولا الصالحية الجسمية والصالحية العقلية والصالحية النفسية، والنفسية تنقسم ثلاث أقسام على المستوى الروحي، يعني مثلا افرضوا إشباع الطرف بالحنان، إشباع بالاحترام، إشباع بالتقدير، هذا جانب بالكرامة، وبعد وكذلك العلم إعطاء المعلومات التي لا بد منها، معرفة الواجبات، معرفة المحرمات، الطاعات، المعاصي، زين أحكام الإسلام، الفرائض الضرورية التي لا بد منها، هذا جانب نعبر عنه العلمي. والجانب الأخلاقي هذا أيضا صورة من صور الصلاحية أو الصالحية النفسية. الجانب الأخلاقي أنه تأدب بأدب الإسلام خاصة، وأن الإبن وأن البنت في الأيام الأولى هذا غر، وهذا الغر ما عند أوليات ساذج وبسرعة ينخدع، الإبن بسرعة ينخدع، البنت بسرعة ينخدع، لازم تراقب الوضع مراقبة شديدة. جن هالصلاحيات هذه كلها هي اللي تلاحظ أن الإسلام أكد عليها في مرحلة الحضانة. لاحظني جيدا، قضية الحضانة من جملة يعني قوانين الأحوال الشخصية في الإسلام هو قانون الحضانة. الحضانة غير الرضاع، الرضاع إطعام الطفل وتغذيته، لكن الحضانة رعايته، رعايته على المستويات الثلاثة التي ذكرتها، يعني على مستوى صلاحيته الجسمية، على مستوى صلاحيته العقلية، على مستوى صلاحيته النفسية. الحضانة تعنى بهذه الأدوار الثلاثة، ولهذا نجد أن الفقه الإسلامي أناط هذه المهمة بالسنتين الأوليين بالأبوين وشرك بينهما في المسؤولية. صحيح أن الأم أحق بحضانة الولد ذكرا كان أم أنثى في السنتين، بأي معنى؟ لا بمعنى أن الأب ما إلى دور، لا، بمعنى أن الأب ليس له أن يفصل الطفل عن أمه في السنتين. طبيعي الحاضن نشترط بشروط كما لا يخفاكم، من الشروط أن يكون الحاضن أو الحاضنة مسلما، مسلما بالمعنى الخاص في واقع الأمر، يعني مسلم مؤمن، يعني عقيدة سليمة وملتزم بالإسلام. تعرف لما أقول عقيدة سليمة يعني على المدرسة الأصيلة، مدرسة الكتاب والعترة، واضح؟ زين، فأولا شرط الإيمان والإسلام في الحاضن والحاضنة. الشرط الثاني شرط المأمونية، يكون مأمونا، وهذه المأمونية بلا فرق في الرجل والمرأة، بلا فرق، لأن الحضانة قد تنتقل إلى الأب، كلامي أنا في الأعم في الرجل والمرأة. المأمونية على جميع المستويات، يكون مأمون عليه دينيا، مأمون عليه علميا، مأمون عليه خلقيا. فلو كانت الأم والعياذ بالله لو كانت الحاضنة فاجرة وخيفة على سلامة الولد، طبيعي ما يجوش أن يترك في يدها. لاحظ جيدا، هذا الشرط الثاني المأمونية، أن تكون مأمونة، بالضمن يدخل تكون عفيفة وإلى آخره. بعد والشرط الثالث هو أن تكون عاقلة، وبالتالي فلا بد من تحري المرأة الجامعة لهذه الشروط. فالأم إذا كانت واجدة لهذه الشروط يبقى الطفل في حضانتها لمدة السنتين، أما لو ابتليت بما يسلبها شرطا من الشروط، مثلا لو ابتليت بمرض ساري من الأمراض السارية المعدية مما يخاف معه على سلامة الطفل ينزع منها. انتبه جيدا، هذا يدخل في شرط المأمونية. المأمونية مثل ما تكون مأمونة عليه أدبيا وخلقيا، يجب أن تكون مأمونة عليه صحيا. زين، شرط العقلانية تكون مأمونة عليه عقليا، تحافظ على توازن العقلي، كذلك الرعاية الجسمية إلى آخره. فالمقصود أن هذه الشروط يجب أن تتوفر. ففي فترة السنتين يشترك الأب وكذلك الأم، يشتركان في قضية الحضانة، معنى يشتركان يعني ليس للأب أن يفصل الولد عن الأم ولو بسفر، يريد يسافر ليس له أن يصطحبه معه ويفصله عن أمه. وكذلك الأم عين الشيء ليس لها أن تفصله عن أبيه. زين بعد السنتين الفقهاء يقولون الأحوط استحبابا ذكرا كان الطفل أو أنثى أن يستمر أيضا في حضانة الأبوين إلى 7 سنوات مشركا بينهما، يعني يشتركان معا في قضية الرعاية. بعد ذلك الرعاية تنتقل إلى الأب، تنتقل إلى الأب إلى متى؟ إلى أن يبلغ رشيدين، لا أن يبلغ فقط. صحيح البلوغ الشرعي بالبنت أن تكمل 9 قمرية وتدخل 10، وفي الولد أن يكمل 15 قمرية ويدخل 16، لكن لابد أن يكونا رشيدين، فلابد أن يكونا بالغين أولا ورشيدين ثانيا. الرشد قد يتم 16 مثلا، قد يتم 17، قد يتم 18، نتيجة لابد أن يبلغ رشيدين. إذا بلغ رشيدين خير في الانضمام إلى الأب إلى الأم إلى الغير، طبيعي مع حفظ حقوق الطاعة للوالدين. فلو اقتضت شفقتهما عليه أن لا يفارقهما فعليه أن لا يعقهما، على تفصيل هذا بعد موضوع ثاني يرتبط بقضية بر الوالدين وحرمة العقوق. زين، فإذا انعدم الأب، إذا انعدم الأب وانعدمت الأم، ما كان عند لا أب ولا أم، في هذا المورد تنتقل الحضانة إلى الجد للأب من طرف الأب. زين، فإذا انعدم الجد للأب تنتقل الحضانة إلى وصي الجد للأب أو وصي الأب. زين، إذا انعدم هنا الفقهاء المعروف عندهم أنه ينتقل إلى الأقارب حسب طبقات الميراث، يعني حسب الورثة، لكن ورثة الولد ها، لا بلحاظ نسبتهم إلى الأب أو الأم، ورثة الولد. يعني ينتقل لطبقة ثانية، مثلا احنا عندنا الطبقة الثانية، طبعا افرضنا الطبقة الأولى معدومة، الطبقة الثانية في هذا المورد هي الإخوة والأخوات والأجداد والجدات. إذا انعدمت الطبقة الثانية تنتقل الحضانة إلى الطبقة الثالثة اللي هي عبارة عن الأعمام والعمات والأخوال والخالات، والأقرب يحجب الأبعد، يمنع الأبعد في قضية الحضانة. يعني مثلا أخ للوليد من أبوين شقيق وأخ من أحدهما يتقدم الذي للأبوين على الذي للأب مثلا، يكون أولى به وهكذا. أما إذا تساويا في الرتبة هنا كلام للفقهاء، بعض النظريات الفقهية يقول يقرع بينهما. مثل إيش؟ مثلا جدته لأمه اجتمعت مع جدته لأبيه، قسم من الفقهاء قالوا بأنه يقرع بينهم، بينما فريق من الفقهاء قالوا يستأذن الحاكم، وهو الأحوط والمناسب للتحقيق هو أن يستأذن الحاكم الشرعي العادل في هذا الموضوع. زين، ويعطون تفاصيل كثيرة في قضية الحضانة، من التفاصيل أنه الأم حتى لو سقط رضاعها لا تسقط حضانتها. مثل إيش؟ مثلا لو طلبت أجرة أكثر من المتعارف يسقط رضاعها في هذا المورد، لو طلبت أجرة أكثر من المتعارف يسقط رضاعها لكن حضانتها ما تسقط. تفي جيدة. بعد مثلا لو طلقت فارقها الزوج بفرقة شرعية، مع ذلك ما تسقط حضانتها، تبقى في حضانتها في مدة 2 سنوات كما ذكرت قبل قليل. أما لو تزوجت من آخر لا، ذاك الوقت تسقط حضانتها. فلو فارقت زوجها الثاني حينئذ وبقت خلية، إذا بقيت خلية عادت إليها حضانتها. زين، يعطون تفاصيل هنا. لو ماتت الأب أولى بحضانته من بعد موت أمه. لو مات الأب ففي هذا المورد في أيام حضانة الأب مثلا، يعني بعد 2 سنوات، وإذا تجاوزنا فترة الاستحباب بعد 7 سنين مات الأب، فالأم أولى بالحضانة، أولى من الجد للأب. زين، الا اذا فقد الحاضن او الحاضنة شروط الحضانة، ففي هذا المورد حينئذ ننتقل الى المرحلة الاخرى او الى المرتبة الاخرى. زين، وهكذا تجد ان الفقهاء الواقع هذا الموضوع توسعوا به كثيرا لدقته. فالله عز وجل لما يقول ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين، يقول ان هذا المعنى ما يحصل اعتباطا، هذا يحصل وفق شروط الموضوعية تماما، مثل ما مثلت لك بالرزق. انت لما تقول لا اله ارزقني، ارزقني يعني تتوقع ان ينزل عليك وعاء من السماء مثلا فيه ذهب وفضة؟ لا، ارزقني يعني يسر لي الاسباب واهدني الى طريق الرزق، وكذلك وفقني ان اعمل باحكام الاقتصاد الاسلامي، وانزل علي عنايتك، يعني شروط العناصر الثلاثة قلت لك، تشبيب الاسباب والاحكام الفقه الاسلامي نطبقها، وثالثا عناية الله ولطف الله، هذا معنى ارزقني. كذلك اعطني ولد قرة عين، هالشكل يعني خليني اسلك السبب الصحيح. السبب الصحيح انا اتأدب واؤدب وابدأ بنفسي قبل كل شيء. لاحظ من هنا تجد ان القرآن الكريم ينعى على اولئك الذين يقولون ما لا يفعلون. يقول اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسكم. الامام علي سلام الله عليه يقولهم لاولئك الساقطين، يقولهم اكفوني انفسكم، كان يخاطب اولئك المنحلين، شريحة من المجتمع منحلة كانت هذه الشريحة، كان يخاطبهم الامام يقولهم اكفوني انفسكم واهليكم، ان لم تكفوني الناس، يقولهم يعني اذا ما تقدرون تصلحون المجتمع انتم لا اقل صلحوا انفسكم. وبالفعل ترى اذا كل واحد يصلح نفسه ويصلح اهليه وصلح المجتمع، واذا كل واحد يقوم به الدور ايش بقى بعد؟ والمجتمع، هل المجتمع الا النفوس والاهلون؟ فاذا كل قام بدوره صلح المجتمع. فاذا لاحظ قول الله جل وعلا في اروع ما يكون، مصيبتنا اننا نمر على القرآن ما نفقه ما يقول الله تبارك وتعالى، بنانا القضايا تحل بالدعاء. يعني اذا عندي ولد مثلا منحرف، اجي اقعد اقول له الهي هب لنا، هب لنا شلون هب لنا؟ بناءك يعني منحة مجانية؟ بناءك منحة جبرية تجي عن طريق الجبر؟ لا، هي منحة من الله، ولكن بعد التسبب لها بالاسباب التي وضعها الله تبارك وتعالى. هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين، من تقر به عينك؟ من هو تقر به العين؟ من اولا ضمن لك سعادته في الدارين في الدنيا وفي الآخرة؟ يعني هي هذه أولا وثانيا في واقع الأمر، هو إذا ضمن لك سعادته بالثنين خلاص انتهى كل شيء بعد، بس الكلام كيف يضمن لك سعادته؟ هو يكون قرة عين لك أولا إذا كان يحتفظ بصحة جسدية تامة، هذا قرة عين. أما والدك المريض العليل عنده مثلا مرض ساري أو خبيث والعياذ بالله، طبعا ما يكون قرة عين بالتأكيد، يعني يكون منغص بالتأكيد، كل ما تعاين يشتد بك الكرب والبلاء. ولهذا يسأل أحدهم عن الولد فيقول الولد مبخلة مجبنة محزنة، في واقع الأمر يعني يقول يدعوك أحيانا أن تبخل حرصا عليه وأن تجبن حرصا عليه وحرصا على عدم فراقه، وكذلك يحزنك إذا مرت بمصيبة يحزنك. فأول شيء في قرة العين أن تراه صحيح الجسم، هذا واحد. اثنين، ولهذا الفت نظركم ترى مسألة يعني قد يجب على الوالد أن يقوم بتطعيم الولد من الأمراض السارية، ليش؟ خاصة في زمن انتشار الأمراض انتشار الأوبئة، لأن قد يستدعي الحفاظ على سلامته أن تقوم به الدور. اثنين، أن تراه كذلك صالحا على مستوى العقل، توازن العقل محفوظ، يكون قرة عين. ثلاثة، على المستوى النفسي ما يعاني من أزمة نفسية، ما يعاني من اعوجاج في السليقة، ما يعاني من انحراف في الميل، وهذه من المشاكل اللي ما يبالي بها كثير من الآباء لجهل او لعدم مبالاة اصلا، هو يعني اما ما يعرف المشكلة او يعرفها بس ما يبالي. تدري هذا في الفترة الاولى يعني خاصة يعني تقريبا من 13 سنة فما فوق، هذه الفترة اللي يبدأ بها يراهق، هذه الفترة من اخطر الفترات. هذا اذا بدرت في نفسه بدرة انحرافية، بدرت بيل ميل منحرف، تدري هذا يصعب اقتلاعها فيما بعد ذلك. ان الغصون اذا قومتها اعتدلت ولا تلين اذا صارت من الخشب. تتجي بعد ما يصير عمره 30 سنة يصير بناك الصشي يصلح هذا ابدا مشكل تصليح، اذا ديك تصلح بعد طالما في فترة المراهقة اشرف عليه اشراف دقيق، شوف اصدقائه. انا لما اقول اصدقائه ما اقصد فقط الابن، الولد مطلقا ذكرا كان ام انثى، زين اصدقاء بنتك كذلك مثلا. يعني صحيح تسامعين انه الله نهى عن تتبع امور الاخرين وتتبع العثرات، اي بس احيانا الرقابة تقتضي هذا المعنى. شوف الامام علي التفتولي اعزائي، الامام يقول للمالك الاشتر لما يعين الولاة، يقول له لما تعين الولاة على الامصار ابعث العيون عليهم فإن ذلك حدوى لهم على الطاعة. يقول لعين عيون يعني رقابة، مفتشين سريين ليكون معلنين، لأن هذا الوالي لما يعرف عليه تفتيش سري وعلى عين سرية يلتزم، يقول لك على ساعة وراقب منتبه جيدا، يصير عنده التزام. ليش هالإجراء الأمني اتخذ الإمام علي في قانون الإداري لمالك الأشتر لما ولاه مصر لأجل عملية الانضباط، ولا ما يمكن الضبط؟ كذلك انت راقب بناتك، راقب اولادك، شوف سلوكهم اوضاعهم زين، بدون ان تشعره وبدون ان تصير شكاك اكثر باللازم، لان الشك بدون موجب يفسد الصحيحة كما جاء في الخبر الشريف، الشك بلا موجب يفسد الصحيحة. فلا ترسل العنان تماما ولا ضيق، كن يعني الواقع معتدلا في الموضوع. فعلى العموم مقصودي هذه الفترة فترة في أدق الفترات، هذه فترة المراهقة فترة البلوغ، إذا نما ميل فاسد في قلب البنت أو الابن عملية اقتلاع من أصعب الأمور فيما بعد ذلك. نعم، وإذا تمرد عليك خاصة بهالزمان هذا صاير كل من يركب راشة ويروح نعم على سبيله، زين، لان توجد ثقافات تعلمهم الشكل. انت مو بيدك، انت كم تمسك ابنك؟ تمسك باليوم 4 ساعات تقعد وياه؟ تتنشكر زين والله، اذا واحد يتوفق باليوم 4 ساعات بهالزمن العظوظ زين، اذا واحد يقدر يمسك 4 ساعات يعلمه يوجهه. انا اعتقد يوميا اذا ربع ساعة نصف ساعة بس مركزة هادفة يقدر انه يوجهه امر جيد. احيانا لا تلقاه بس يركض وراء الدنيا، يصبح الصبح اما اولاده نايمين او رايحين للمدرسة ويروح للعمل ويرجع، سيرجع الظهر ياكل لقمته ويطلع مثلا، او بالليل يلقاهم نايمين، وتدري مسائل كثيرة قضايا كثيرة، يلحق يعلم ما يلحق يعلم، وهؤلاء متروكين. وش بنائك انت يعني؟ هذا ذا تركتش راح يستلمه، اول ما يستلمه تستلم الوسائل اللي انت حط ليها بالبيت بدون رقابة. لما تحط مثلا الستلايت، عرفت تنظم الستلايت وتراقب وتشرف عليه ايش راح يشوفون؟ هذه مسألة. انت لما تجيب له جهاز معين، جهاز وتخلي له تفتح له الانترنت، راقبت هالمسألة هذه شبيها مفاسد ممتدة تسلم بايادي فالت، يعني الانترنت فالت، الستلايت فالت، المدرسة فالت، الشارع فالت، الاعلام فالت، خير انت شلون تضبط الوضع اذا ما تسيطر انت شخصيا؟ زين، قسم يقول لك والله الساعة انا ما لي حوصلة انا اجي اشرف عليه، وبعض النساء هالشكل يعني سوون ايضا بالبيت ما لها حوصلة الطفل، شايم ما السلمة بيد هذا الشغالة ويبقى تحت رحمة الشغالة، هذه شو تعلم الشغالة وشلون يطلع؟ هذه فرد مصيبة من المصائب. وعليه من انت تتيهين اولادك في سبيل الدنيا؟ عليه من اذا الله معطيكم الكفاف والعفاف، عليه من اللهات وراء الدنيا؟ انت هاي الارض اللي تمشي عليها هذه خدود وقلوب واكباد، هذه الارض، ها الارض هذه هذه خدود أنيقة كانت وأكباد آبائنا وقلوب أجدادنا، هاي صارت إلى تراب نمشي عليه بأقدامنا. المن هلهات وراء الدنيا تعوف أطفالك تعوفين أطفالك بهالشكل في سبيل الدنيا؟ ليش؟ مسجدها بيتها. ما أخطأ الشارع حينما قال عن المرأة إذا ما في ضرورة تدعوك، ليش يعني تسلميها بيد أو تسلمين الطفل بيد نعم من لا يقوى على حفظه وعلى رعايته؟ هذا قسم هالشكل، وقسم تقول لك ما إلي أنا حوصلة، فتفتح له هذه وسائل الألعاب الإلكترونية الحديثة الكمبيوترية الحديثة، يقعد الطفل يدق بالشيجو والأتاري وما شاكل ذلك إلى أن حتى ينخاف على عيونه ينخاف على أعصابه. ترى هذه لها ردة سلبية على أعصاب الطفل، وهي قد ما تبين الآن بالأيام الأولى، هذه قد تبين فيما بعد. نعم أنا أفطنكم وأنبهكم أعزائي، هذه الواقع. بعض الأجهزة الألعاب هذه الحديثة قد تأثر على الطفل فيما إذا كبر، يعني إلها ردود فعل سلبية إذا ما أحسن استخدامها وبالشكل المقبول. مش يقعد يلعب نصف ساعة ساعة، أما يدق من الصبح لليل فد 4-8 ساعة، مشكل واقعا مشكل. يعني غير قضية تتحول عنده إلى معبود هذا الجهاز، غير هالناحية، لا أصلا ما يكون عنده بعد ميل إلى شيء آخر. يعني مشكلة بعد تقول له تعال اقرأ قرآن احفظ، أصلا يسخر منه قرآن إيش يعني، تشديت إلى شيء آخر. تقول له تعال احفظ أحاديث، تقول له تعال احفظ خطبة للإمام علي سلام الله عليه، وتعال احفظ قصيدة دعبل. آخر احنا آبائنا كانوا يعلمونا هالشكل، يعني سابقا أول ما ينشأ الولد يعلموه، يطلو نص من القرآن يقول له حفظه والشجعه تعطي جائزة، يطيه خطبة من نهج البلاغة، دعاء شريف، حديث نبوي، زين، قصيدة بها أدب إسلامي رائع. أنت إذا عبأت بها الأشياء هو راح ينصرف تلقائيا، ينصرف عن الأشياء الأخرى، بس أنت إذا فرغت من المحتوى، وطبعا قلب الحدث كالأرض الخالية ما ألقي فيها من شيء انبتت، طبعا راح يعوض. بيش يعوض؟ ها يعوض بالألعاب هذه، زين، اللي الواقع هذه لها آثار سلبية. فإحنا المفروض أن نعيد النظر في أنفسنا. وأنا عمدا هذا الموضوع في واقع الأمر، يعني خصصت الحديث بهذه الليلة لأن أدري أن كثيرا من الإخوة يعني يعتنون بهذه الليلة بالخصوص حضورا ليلة الجمعة، فلهذا أشعرت بمسؤولية أن نتداول هذا الموضوع. والله تعالى يقول والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وهذا المنبر الشريف المقدس أعد لهذه المهمة، وهذا الواقع. أبو الشهداء سلام الله عليه الحسين عليه السلام أراد لنا أن نكون رساليين كما كان رساليا، أراد لنا أن نكون سائرين في خطه الشريف. وإلا أرجوك أنا أقول حسين إيش يعني حسين فقط، أنا أبكي الحسين سلام الله عليه، لا شك أن البكاء على الحسين فيه ثواب عظيم، ولكن الحسين إنما قتل لنستن بسنته، لأن سنته سنة جده محمد صلى الله عليه وآله. أولادنا غلام عمره 11 سنة يتقدم إلى جيش 30,000 وهو مملوء حيوية وفتوة، وبدل ما ينتسب إلى عشيرة ينتسب إلى إمام زمان، لحظ الوعي الديني والوعي السياسي والوعي الثقافي عند هذا الغلام اللي يتقدم. أغلب الذين برزوا بين يدي الحسين لما يبرز ينتسب لعشيرته، أما هذا الغلام لحظ وعيه لما برز ماذا قال؟ قال أميري حسين ونعم الأمير، ما قال أنا ابن فلان، لا، أميري حسين ونعم الأمير. إيش كثر عندنا من أولادنا هالشكل استعداد، لاحظ وعي العقائدي ووعي الجهادي، وعي الثقافي، وعي التضحوي، أن يجي ضحي بهالعمر. الله أكبر، الواقع نحن متخلفون جدا وجدا متخلفون. إذا كنا حسينيين واقعا لازم نعيد النظر في برامجنا وفي مناهجنا كلها. وهكذا تمشى انت مع يعني شرائح الطف. الطف بي من الشيوخ فيه من استشهد من الكهول من الشباب ها حتى من الاطفال فيه من استشهد. ولهذا نجد انه صارت عناية خاصة بام البنين واولاد ام البنين، لان هذه الاسرة الشريفة ام البنين وابنائها كانوا في واقع الامر قدوة لنا. يقول للامام علي سلام الله عليه لاخيه عقيل اختر لي امرأة من العرب واضحة الحسب والنسب لتلد لي ولدا يكون ردئا لولد الحسين بكربلاء. ويتزوج ام البنين فاطمة الكلابية رضوان الله عليها بل سلام الله عليها، هذه المرأة الطاهرة الطيبة تقية النقية، هذه المرأة تلد لامير المؤمنين الاربع البدور الجواهر اللي الواقع كلهم في منتهى الشرف والعفة والفتوة والنخوة والاستقامة والجهاد والغيرة. هالمجموعة التي حضرت الطف يتقدم أكبرهم بعد العباس عليه السلام، يعني بعد العباس بالعمر، ولا آخرهم تقدم هو العباس عليه السلام. العباس نظر إليهم لإخوته الثلاثة قال لهم ما أنتم صانعون؟ قالوا نقاتل بين يدي ابن رسول الله حتى نرزق الشهادة بين يديه. قال إذا تقدموا أمامي حتى أحتسبكم ويحتسبكم أبو عبد الله كما احتسب غيركم. قالوا نعم ونعمة عين. ويتقدم أولهم عبد الله بن علي أخو العباس لأمه وأبيه، يتقدم وهو يقول أنا ابن ذي النجدة والإفضال، ذاك علي الخير ذو الفعال، سيف رسول الله ذو النكال في كل يوم ظاهر الأهوال. ويقاتل حتى يقتل. ويتقدم أخوه عثمان ابن علي الذي يقول عنه الإمام علي سميت ولدي عثمانا باسم أخي العبد الصالح عثمان بن مضعون رضوان الله عليه، الذي هو أول شهيد يدفن في البقيع في المدينة. الخلاصة هذا عثمان يتقدم يقول إني أنا عثمان ذو المفاخر شيخي علي ذو الفعال الطاهر أو ذو النجار الطاهر، هذا حسين خيرة الأخائر وسيد الصغار والأكابر بعد الرسول والوصي الناصر. ويقاتل حتى يقتل. ويتقدم جعفر أصغرهم سنا أصغر الأربعة سنا وهو يقول إني أنا جعفر ذو المعالي أبي علي الخير ذو النوالي حسبي بعمي شرفا وخالي. ثم يتقدم العباس سلام الله عليه لأبي عبد الله عليه السلام وأبياته معروفة أنا الذي أعرف عند الزمجرة لابن علي المسمى حيدرة. أرجوك أي أربعة هذه الأربعة الذين ولدتهم هذه المرأة الطاهرة النجيبة أم البنين، لهذا ما كانت ترقى دمعتها تبكي حسينا وتبكيهم بالمدينة، عند البقيع كانت تأتي فتبكي أحبتها. وأبياتها معروفة على الألسنة لا تعجبي حين أطيل الحنين ولا تلومني مع اللائمين لحادث منه الرواشي تلين لا تدعوني ويك أم البنين تذكرني بليوث العرين فتية صدق طيب أحشابهم يعرب عن طيب أنشابهم. واليوم غابوا عن حما غابهم كان بنون ليودع بهم، واليوم أصبحت ولا من بني صائب في كربلاء تذكر مصائب في كربلاء تؤثر أن قتل الأصغر والأكبر ومثل الأضاحي في الثرى جزر يا ليت شعري كما أخبر بأن عباسا قطيع يمين بالأربع يحسين ضحك ضحك وظنيت سالم ترد ظنيت ولكن للأسف لم يرجع الحسين عليه السلام سالما وكان يهم أم البنين سلامة الحسين عليه السلام لهذا يروى عن بشر بن حذلم لما دخل المدينة ينعى الحسين وصاح الجسم منه بكربلاء مبرج والرأس منه على القناة يدار يقول أقبلت وأنا في شكك المدينة رأيت بابا انفرجت عن امرأة وقور تحمل طفلا على عاتقها الطفل هو ولد العباس عليه السلام أقبلت هذه المرأة وأنا لا أعرفها وهي تنادي أيها الناعي أخبرني عن الحسين وقلت لها إني أنعى الحسين ما معنى أن تسألني عن الحسين سألت عنها قالوا أم البنين فاطمة أم العباس وإخوته قلت لا ضير عليها إذا دهشت فأخبرتها بأولادها واحدا تلو الآخر ما أخبرتها دفع لألا يستولي عليها هول الصدمة فتموت ما جور يقلها بجعفر وعون تقل الكلف دل حسين يرحون عبد الله غدا وياهم فرد كون تقل الفخر ريحانة المختار يقل هنذبح عباس اش تقولي التوت وتقول قل بقرة العين بشودك على راس وصاح يا ابو عبد الله بشودك على راس وصاح يا حسين وهي حسين صاحت يا دل الصار قال لها يا ام البنين عظم الله لك الاجر بولدك عبد الله قالت اخبرني عن ابي عبد الله قال عظم الله لك الاجر بولدك عثمان قالت هل سمعتني سألتك عن عثمان اخبرني عن سيد عثمان قال عظم الله لك الاجر بولدك جعفر قالت اخبرني عن سيد جعفر فقلت عظم الله لك الاجر بولدك قمر العشرة بالفضل العباس عز عليها قطعا اقربهم الى قلبها وكلهم قريبون لكن اقربهم الى قلبها ابو الفضل العباس قمر العشيرة لهذا يقول لما سمعت اسم العباس وضعت يديها على قاصرتيها والتوت وسقط الطفل من على عاتقها وصاحت يا ابن حذلم لقد قطعت نياط قلبي اخبرني عن الحسين انا افقيد افقيد مثل عباس سبعين اسمع اسمع الوفاء رحمك الله ايها الشاعر على هذه الصورة المؤلمة انا افقد افقد مثل عباس سبعين بس يظهر سالم راس الحسين هنيئا لك يا ام البنين على هذا الوفاء الى هنا بعد صاحب حذلهم استعد يا موالي هذا الصحة عظيمة ها هذا الصحة التي اقشعرت لها اظلة العرش مع اظلة الخلائق صاح يا ام البنين عظم الله لك الاجر لقد قتل ابو عبد الله فعندها صاحت ايوا ولدا اخبرها باولادها الاربعة ما اسمعنا هالصيحة بس هنا صاحتها ايوا حسينا ايوا سيدا ايوا اماما يا جانا الخبر بحسين مذبوح يا وتم على السربان ما يسفو يا ويلي لقضي العمر بالحزن والنايا شلون الصبر وحسي المذبوح يا قوض يا خيام علي يا نزار فلقد قوض العماد الرفيع فرج عنا يا الله وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا ربنا شاف مرضانا اقض حوائجنا يسر امورنا عجل ظهور مولانا صاحب الامر واجعلنا من انصاره والشهداء بين يديه امنا في اوطاننا لا تسلط علينا من لا يرحمنا وبلغ اللهم اموات الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.